اتخذ شيخا يجنبك الردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بإذن الله إحنا في إطار سلسلة جديدة من اسمها تحرير المرأة من عصر الرسالة، وحنجيب فيها نقودات جاية على كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة، هذا الكتاب الشهير الذي يعتبر عند كثير من الإسلاميات مرجعا أساسيا لتمرير أجندة النسوية بإطار إسلامي. وكثير من النسويات المعاصرات حاليا كل الوظيفة بتاعتهم هو إما النقل من هذا الكتاب مباشرة تحرير المرأة في عصر الرسالة ده، أو إن هم يمشوا على نفس النهج اللي مشى به هذا الكتاب، سواء في كتاب المنهجي الصورة المنهجية في عرض الأفكار أو التدليس أو بتر النصوص أو وضع معايير نسوية للحكم على النصوص، أو الشيء الثاني إن هو كيفية التعامل مع النصوص الدينية والفلسفة الإسلامية لعلاقة الرجل والمرأة بإطار فلسفي غربي. الكتاب من أخطر الكتب، تحدثت كثيرا عنه من قبل، مش يعني المقدمة دي قد أحتاج إن أتكلم عنه، لكن الصراحة هيكون تكرار لكلام كتير قلناه. الكتاب له أهمية كبيرة وعامل مشاكل كتيرة من يوم ما ظهر. هذه المشاكل تصاعدت في خلال السنوات الماضية بسبب انتشار موجة نسوية كبيرة جدا بين الإسلاميات بكافة أطياف الإسلاميات، وبالتالي كان لابد من ان احنا ناخد منهج يعرض هذا الكتاب، يعرض النقود الموجودة على هذا الكتاب. والحقيقة ان كان من افضل الكتب اللي انا شفتها في هذا المجال كتاب تحرير المرأة عند العصرانيين للدكتور عادل بن حسن. والحقيقة ان الكتاب موجود من زمان، لكن للأسف الواحد كان حزين شوية انه الكتاب غير رائج، وهو كتاب يستحق الترويج بين الناس لانه من افضل واوسع الكتب اللي تصدت لهذا الكتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة، وأوضحت الكثير من خطايا هذا الكتاب المنهجية والفكرية والفلسفة التي قام عليها، الفلسفة النسوية التي قام عليها هذا الكتاب. إن شاء الله احنا هناخد أجزاء من هذا الكتاب، في بعض الأجزاء ممكن نعتبرها إن قابلة للجدل، فاحنا هنحاول نجيب حاجات حاسمة بصورة يعني لا يستطيع أحد أن يقول أن هذا الجزء لا نقبله أو ممكن يقبل التأويل أو كده. لا، هو كلام اللي احنا هنحاول نجيبه إن شاء الله في هذه العروض، كلام لا يقبل الجدل، كلام يوضح تماما فساد هذه التصورات وهذه المنهجية التي نشرها كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة. وإن شاء الله هيكون النهاردة بدايتنا مع حلقة هنوضح فيها، وهو المبحث الثاني في كتاب تحرير المرأة عند العصرانيين، إيه هي صورة المرأة اللي عايزها مؤلف كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة. لأن مهم قبل أي شيء إن احنا نعرف هو إيه تصوره عن المرأة المسلمة، اللي قاعد يتكلم في الأول إنها هذه المرأة ظلمت طوال القرون الماضية كثيرا بسبب التصورات الخاطئة التي انتشرت عند المسلمين. والحقيقة إن هذا الكلام اللي قاله المؤلف ما يجيش نقطة بحر جنب الكلام الشنيع اللي قاله الغزالي في مقدمة هذا الكتاب. والغزالي أي صفحة ونص تحدث فيها، يعني أدعو أي حد يقرأها وحاول يضع أو يزيل من عقله إن قائل هذا الكلام واحد من أشياخ المسلمين. الحقيقة إن هذا الكلام ممكن يقوله واحد معادي للمسلمين، واحد يهودي بيتهمهم مثلا بحاجات. وهذا الكلام الذي قاله الغزالي في مقدمة هذا الكتاب أنا مؤمن تماما، وما لأني أعلم مقدار حمية الغزالي في أوائل عهده، إن هذا الكلام لو كان قيل سنة 60 أو سنة 50 كان غزالي نفسه هو من سيتصدى ويهاجم من يقول مثل هذا الكلام عن المسلمين، ويتهم المسلمين مثل هذه الاتهامات المليئة بالافتراءات والادعاءات الكبرى والتعميمات والكثير من الرزايا التي أتى بها الغزالي في هذه المقدمة. حقيقة ان احنا مش هنتناول المقدمة دلوقتي، احنا هنركز على الموضوع اللي احنا بادئين فيه الحلقة بتاعتنا والسلسلة بتاعتنا، وهو موضوع صورة المرأة التي يصورها او المرغوبة او المرأة المتحررة عند المرأة المسلمة المتحررة. ايه هي صورة المرأة عند هذا المؤلف؟ يمكن هذا المبحث بيبدأ بأول عنوان بيتكلم عن مسألة الحجاب، وعرض رأي المؤلف في مسألة حجاب المرأة، وهو لا يقصد الحجاب بمعنى الحجاب اللي المرأة ترتديه، وإنما يقصد احتجاب المرأة عن الرجال. وقرار طبعا هذا من حاجات اللي هيجي لنا، قرار المرأة في المنازل، فإن المرأة موجودة في المنزل وبالتالي بتحتجب عن الرجال ولا تختلط بالرجال، دي حاجة لا يقبلها المؤلف. ويمكن النموذج اللي بيعرضه كله طوال الكتاب بتاعه مبني على ان لازم حجر الاساس اللي هنطلق لبناء هذا النموذج هو الهجوم على فكرة ان الحجاب الذي صنعته او اقامت به امهات المؤمنين لا ينبغي الاقتداء به على الاطلاق، وان هذا كارثة لا ينبغي المسلمة ان تقول مثلا، يعني أن تأتي مسلمة وتقتدي بأمهات المؤمنين وتقول أن هذا الاقتضاء ينبغي أن نحتجب عن الرجال ولا نختلط بالرجال. الحقيقة أن المفهوم بتاعه للمجتمع الإسلامي الصحي السليم قائم على الاختلاط، فبالتالي الحجاب هي فكرة عدوة تماما لهذا الأمر، عدوة للفكر بتاعه، هو الفكر الاختلاط اللي هيدافع عنه طول الكتاب. أول نقطة والحجر الأساسي اللي لازم يدمره عشان يبيح الاختلاط ويبيح النقاشات زي ما هنشوف هو مسألة الحجاب بتاع المرأة وحجاب أمهات المؤمنين تحديدا. هو رأيه في حجاب أمهات المؤمنين إنه طبعا بهذه الصورة خاص بأمهات المؤمنين، وده ماشي بهذه الصورة إن هو خاص بأمهات المؤمنين، إحنا دي حاجة عارفينها كإيجاب، لكن إن عدم اقتداء المسلمات وامهات المؤمنين في هذا الحجاب هتلاقيه ان هو بيعتبر ان لازم المسلمات لا تقتدي بامهات المؤمنين، بل هيقول هذا النوع لا مجال للاقتداء فيه، حيث يعني الاقتداء هنا اعتداء على حدود ما شرعه الله لعموم الامه، سواء بالزياده على القدر المباح او بتضييق ما وسعه الله واباح. احنا بنتكلم على ان هو مش مساله الحجاب، هو عارف العلماء اتكلموا فيها مساله حجاب امهات المؤمنين تحديدا، لا ده هو بيوسع الامر تماما، وبيدي ان لو واحده مسلمه عايزه تحتجب عن الرجال ويكون ده اساس لحياتها، او حد تحدث ان الاصل في المراه هي الاحتجاب عن الرجال، هو بيعتبر ان ده اعتداء على الشريعه، مش حتى بيتكلم ان ممكن نقبله او تبقى حاجه مباحه، ده بيعتبره اعتداء على الشريعه. فهو ليه الاعتداء؟ بيقول لانه تضييق في امر مشروع للمسلمات. الحاجة التانية ان هو مش حاجة من القربات، يعني ده حاجة مش تتقرب بيها المرأة لربنا سبحانه وتعالى، ان انا احتجب عن الرجال وان انا لا اختلط بالرجال، ده بيعتبر ان ده انت كده دي مش حاجة ربنا هيرفع الدرجة بتاعتك او كده لما تعملي حاجة زي كده، فلا ده ولا هو قربة ولا حاجة. بل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرتضي الحجاب على احتجاب امهات المؤمنين لغاية لما أتى ربنا سبحانه وتعالى بالأمر بتاعه، وهذا الادعاء خطير جدا في الجزء بتاع كان بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. أولا من القربات وكده دوت يعني محتاج نقاش مختلف، المسألة إن أنت تقول لا دي حاجة مش من القربات، إن واحدة تقتدي بأمهات المؤمنين أنت بتعتبره اعتداء على الشريعة، إن هي تقتدي بأمهات المؤمنين. مين اللي سبق المؤلف بهذا القول؟ ده شيء عجيب جدا، وإن هذا الاقتضاء ان امرأة تقتدي بأمهات المؤمنين في هذا الأمر، ان انت تعتبر ده لا حاجة ما تاخدش لا تساب عليها، ده برضو زعم عجيب جدا وكبير جدا. الأجرب من كده ان انت بتعتبر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض الحجاب على أمهات المؤمنين لغاية لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل لي ان يحجب نساء النبي، انت بتعتبر كده ان هو النبي كان راضي وحاجة شايفها حاجة حلوة وعادية جدا. الحقيقة ان ده مثل هذا الكلام ممكن يتقال عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعامل النبي مع المخنثين والمترجلات، ان هو كان في الاول طبعا موجود، كان موجود البعض للاسف بعض من نثق في علمهم تحدثوا للأسف وسادوا إلى هذا الكلام، إن قالوا التزم النبي كان بيشوف المخنثين عادي والمترجلات وعايشين وسطيه، وده ده ينافي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده في شأن هؤلاء شيء يتكئ عليه في تحريم أو في إصدار أي حكم. حتى أتى أمر الله سبحانه وتعالى، عندما أتى أمر الله بأن هؤلاء بالنفي لهؤلاء المخنثين والمترجلات، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كان آخر أمره مع هؤلاء هو أن يخرج هؤلاء من المدينة ولا يعيشوا مع الناس ولا يعيشوا بين الناس. فكان آخر أمر النبي مع المخنثين والمترجلات هو النفي. إذن هل يستطيع أحد أن يستند أو إلى هذا الأمر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرضى بأن ينفى المخنثون والمترجلات، وسبب هذا الرضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش بينهم، وعندنا أحاديث أنهم كانوا متواجدين في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم بل كان منهم من دخل على أمهات المؤمنين ولم يكن يرفضه. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بالتخنث والترجل؟ هذا طبعا من الدعاوى الكبرى التي يعني المؤلف الذي بين أيدينا يقول دعاوى طوال الكتاب للأسف، بيقول دعاوى كبيرة جدا، ويعتمد على هذه الدعاوى في إمرار الأفكار بتاعته. لكن من يملك قليلا من العلم يستطيع أن يرى أن هذه الدعاوى لو طبقناها في كافة المواضع لصنعت كوارث كبرى. عندنا مثل هذا الأمر، هل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرضى؟ يعني لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده حكم أو صورة أو هيئة معينة لهذا الحكم، أن النبي كان لا يرضى هذا الحكم. من قال هذا؟ من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرضى صورة الحجاب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنين بأن يلتزموا به وأمر المؤمنات به؟ من قال هذا؟ هذا هي مشكلة هذا الكتاب التي سنراها طويلة كثيرا وبصورة متكررة، مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاوى الكبرى النبي لم يكن يرضى هذا الحجاب، وحين ربنا سبحانه وتعالى فرض الحجاب على النبي فرض عليه ما يكرهه، ما لم يرضى يعني يكره. هل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرضى الحجاب فكان يكره صورة هذا الحجاب، وجاء الله سبحانه وتعالى بما يلزمه بأن يصنع مثل ذلك؟ هذه الدعوة الكبرى ما الدليل عليها إلا ذهن الكاتب الذي يريد إظهار صورة معينة والوصول إلى صورة معينة، أن هذه الصورة مكروهة وبغيضة، صورة المرأة التي تحتجب عن الرجال، لأن هذه الصورة تهدم كل الإطار وكل الفكر الذي سيبنيه. وقلنا أن حجر الأساس عند هذا الكاتب هو الاختلاط، وحجر الأساس عند المسلمين وعند الفكر الذي يحاربه هذا الكاتب هو الاحتجاب. فهو عايز يضرب صورة الحجاب وصورة الاحتجاب وأنه من القربات أو من الشريعة أصلا، إن احتجاب النساء عن الرجال هذا شيء من الشريعة، هو يحاربه بصورة صريحة. فبالتالي عايز يوريك إن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرضى هذا الحجاب ولم يكن يحبه إلا عندما أنزل الله سبحانه وتعالى وفرضه عليه. فأنت هتلاقي مثلا بيقول صراحة غيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم السوية قد ارتضت عدم الحجاب لزوجاته حتى نزل الوحي ليرفع كل صور الأذى عن رسوله وليرفع مقام البيت النبوي. هي دي المشكلة، كما ارتضت عدم الحجاب لنساء المؤمنين، وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته يرى نساء المؤمنين ويخالطهن في مناسبات شتى. فالمسألة مجرد ان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم معناه انه بيختلط بالنساء، وحنشوف مفاهيم الاختلاط عند هذا الرجل شكلها هيجي ازاي بعد كده. لكن بص، هو بيصور ان النبي لم يكن يرضى هذا الحجاب اصلا عن النساء بتاعه الا لما ربنا سبحانه وتعالى انزل الامر باحتجاب النساء. والحقيقة ان هنا بنقف قدام حاجة غريبة جدا، ليه ربنا سبحانه وتعالى انزل، او انت بتقول ان هو انزل تفسيرك لإنزال ربنا سبحانه وتعالى الأمر باحتجاب النساء اللي هو النبي ما كانش بيرضاه ولا عايزه أصلا لغاية لما جاء من ربنا، قلت عشان يرفع مقام البيت النبوي درجات. إذن احتجاب النساء عندك يرفع مقام البيت درجات ويرفع مقام النساء ومقام الرجال درجات، جميل جدا. يبقى إزاي يبقى معنى كده إن دي حاجة مستحبة أصلا؟ لا نقول واجبة، لا نقول مستحبة. كل رجل وكل امرأة تريد أن يرتفع المقام بتاعها في الدنيا والآخرة، لما يبقى احنا ازاي بتنفي ان ده حاجة بترفع المقام أو حاجة تعتبر من القربات والتقرب من الله سبحانه وتعالى، أو حاجة من الشريعة أصلا. إزاي يعني؟ أنت حاجة من اتنين، هذا الحجاب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على النبي وعلى زوجات النبي، وتقول ان النبي ما كانش راضي بيه ولا عايز ولا كان يرتضيه للنساء بتوعه. خلينا من الدعوه دي، خلينا من الدعوه بتاعت ان انت بتقول الحجاب ده نزل حاجه خاصه بيهم. خاصه بيهم ليه؟ عشان يرفع درجتهم. اذا الحجاب معناه رفع درجه البيت او النساء، يرفع الدرجه والمقام بتاعها، صح؟ مش هو ده اللي قايله؟ طب ازاي بيرفع الدرجه والمقام بتاع النساء ومقام هذا البيت، وانت بتقول دي حاجه مش مشروعه، وحاجه محدش بان الاقتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبزوجات النبي في الاحتجاب عن الرجال؟ ده بيكون عندك حاجه اعتداء على الشريعه. ده شيء عجيب جدا. هل من الاعتداء على الشريعه ان انا ارفع مقام البيت بتاعي، ان احجب النساء عن الرجال؟ ده شيء عجيب عجيب يعني. طيب دي اول حاجه، يبقى دي مساله الحجاب. بيبص على حاجه تانية، مساله زي المراه، بيتكلم صراحه ان الفقهاء لابد ان يجيزوا للمراه، بسبب ان هو التصور بتاعه اللي قايم على الاختلاط. الاختلاط مش مجرد اختلاط في اسواق ولا حاجه، لا، ده بيتكلم في اختلاط بعمل، وعمل المراه وضروره عمل المراه وخروج المراه للعمل، وعمل قاعد يتكلم، دي حاجه من الاسس اللي موجوده عنده. فاحنا هنلاقي ان هو بيتكلم بيقول اذا عملت المراه بعد الوقت خارج بيتها لحاجه فرديه او جماعيه فهو ظرف خاص ينبغي ان تتحمل مشقه الستر فيه، على انه اذا اشتدت المشقه هنا او اذا اضطرد عمل المراه خارج البيت غالب وقتها وشق عليها الستر الكامل، فعلى العلماء اهل الاجتهاد ان يجتهدوا ويرسموا لها حدود التيسير الممكن فاعمالا لقاعدة المشقة تجلب التيسير، او قاعدة الحاجات تنزل منزلة الضرورات في اباحة المحظورات. فهل يسمح العلماء؟ هيبدأ اقتراحات. الحقيقة ان احنا نقف شوية عند الجزء اللي فات ده. يعني ايه ان انت بتقول للعلماء اجتهدوا واعملوا كذا كذا؟ الاجتهاد مش كده يا جماعة. الاجتهاد في الشريعة ان انا عندي نص وانا اكون محايد في التعامل مع هذا النص، في قراءة هذا النص لاخراج ما مراد الله سبحانه وتعالى، وان يكون عندي اخلاص في ان انا اعرف ايه هو مراد ربنا سبحانه وتعالى من الحجاب، وبالتالي بقول للانسان المؤمن المؤمنين هو ده شكل الحجاب اللي ما ينفعش تتنازل عنه المرأة المسلمة. هو ده شكل الاجتهاد، هو ده الاجتهاد. انما لما اجي اجتهد وانا حاطط قاعدة ان انا عايز اجتهد ان انا اخلي المراه ما تلبس الحجاب اللي عليه اجماع ان هذا هو الحجاب، تمام؟ ايه ده؟ ده ايه صوره الاجتهاد دي؟ يعني انا داخل اجتهد عشان اطلع حاجه مخالفه للاجماع ومخالفه لصوره الحجاب الشرعي. اصل ايه بقى؟ اصل لازم نخفف على المراه. ليه اخفف على المراه؟ ايه اخفف على المراه دي؟ هو دي صوره الحجاب الشرعي؟ مش قادره تعملي دوت في الخارج، خلاص يبقى التزمي بالمال ربنا سبحانه وتعالى كان منزله ان هي دي القاعده الاصليه للمراه، وهي القرار في المنزل انها ما تخرجش. انت هتقعدي في المنزل بالحجاب، انت مش هتبقى قاعده في المنزل بالحجاب. يبقى الحجاب ده لخروجك في المنزل، الحجاب الستر الكامل ده لخروجك في خارج المنزل، شاق عليكي فعلا، هو شاق عليكي، يبقى اقعدي في المنزل وده الافضل، لان هو ده القاعده الاصليه. ما دام ما فيش حاجه للخروج لا تخرجي من المنزل، القرار هو الاصل، قرار المراه في المنزل. فاحنا نتكلم على حاجه زي كده، نشوف ان هو لما تلاقي المؤلف عادي يتكلم على ان العلماء العلماء اجتهدوا عشان تعملوا حاجه حاجه، بل هيجي وده بالمناسبه ده دجل، مش هو ده الاجتهاد يا جماعه الشرعي. الاجتهاد الشرعي اللي انت داخله عشان تقلل تعمل قاعده وانت عارف ان الحاجه دي عليها اجماع، ده حجاب عليه اجماع، او الصلاه دي عليها اجماع بالصوره المعينه، انت داخل تعمل، داخل في دماغك لازم هعمل كذا، انت داخل بنية اصلا ان انت هتطوع النص عشان يطلع صورة معينة، هتعمل تأويل وصرف للنص وصرف الاجماعات عشان تبطل صرف للنص عشان تبطل الاجماعات عشان تخترع صورة جديدة انت عايز تحطها. هل ده ليه علاقة بالاجتهاد الشرعي؟ اطلاقا. اصغر طالب علم مرة على اصول فقه عارف ان ده ليس له علاقة اصلا بالعلوم الشرعية، بل هذا مسلك اهل الاهواء، بل حتى اهل الاهواء لا يصرحون بمثل هذه التصريحات الدنيئه. يعني ما يقولش دي نيه دنيئه اصلا ان انت داخل تعمل كده، لا، يقول لك انا قراءتي للنص عملت. اهل الاهواء يقول لك قراءتي للنص ادت الى ان انا شايف كذا كذا كذا كذا. ليه؟ بيوري لك ان انا محايد وانا دخول للنص ثم نتج عن قراءتي للنص كذا. انما لا، ده واحد من اهل فجار اهل الاهواء، ده منهج فجار اهل الاهواء اللي هو تاجر اصلا، بيقول لك انا داخل النص عشان اعمل كذا، عشان ابطل صورة الحجاب الشرعي وابطل الاجماعات. هل ده شيء مقبول؟ لا، هتلاقيه هنا كمان بيبدا يقترح على العلماء يعملوا ايه؟ فيقول لك مثلا ان بيقول لك هل يسمح العلماء بتخفيف غطاء الراس فيستر الشعر دون العنق عند كثره الحركه مع شده الشعر مع شده الحرب؟ غطاء الراس، الحجاب اللي في الراس يخففوا كده، فما بدل العمق ده لا ما ينفعش كده، لا خففوه عشان الست بتشتغل في حر وبتاع فخففوه ازوره كده. ايه الضابط؟ ما هي المشكله بقى ان احنا عايزين نعرف الضابط اللي حضرتك وقفته. انا ظهرت العمق وجزء من الصدر، تمام، او ظهرت العمق، ايه الضابط اللي يوقف اللي هنا؟ انا عندي الجزء ده العلماء عليه اجماع ان هذا الجزء عند المراه ده داخل في العوره، الجزء ده العنق لغايه اول الصدر كده داخل في ايه؟ في العوره بتاعت المراه. طيب ماشي، ما انا كشفت جزء من العوره، طب لو واحده بينت لغايه اول صدرها كده هتقول لها ايه؟ ايه المعنى؟ هتقول لها ده بدايه العنق وبتاع، هتروح تعمل علماء التشريح تقول لها حددي لي بدايه العنق فين؟ طب ايه اصلا؟ ما هو كل ده داخل في العوره. طب واللي لبست لك كده هتقول لها ايه؟ هتقول لها مثير؟ ليه مثير؟ ليه مثير جنسيا؟ انها واحده راحت لابسه مثلا معريه الجزء ده واول صدرها لغايه، هتقول لها ليه مثير جنسيا؟ عشان شفت بدايه الاخدود ما بين الثديين، هو ده كده خلاص اللي هيحدد لك موطن الاثاره الجنسيه. ايه ايه الضابط اللي يوصل الموضوع من هنا لهنا؟ كل ده عوره عند الاجماع ان كل ده عوره عند المراه. ايه اللي يخليني هنا؟ اصل انا عامله هنا عشان الحر. طب وبعدين ما يفرض الدنيا ما لو على الحر فعلا، ما المراه ما بتحتاج الجزء بتاع الاخدود اللي ما بين الثديين ده ان يكون فيه تهويه. ما هو ده الضابط. انت مش هتحسبها ازاي؟ اسال اي واحده يا جماعه، والنساء اللي بتتفرج هم عارفين القصه دي. الجزء ده لو مكتوم انا لو حر انا قافلك الجزء ده، انا ما عملتليش حاجه انت لما وريت شويه من العنق، انا عايزه تهويه. يبدا من اول اخدود ما بين الساديين خلاص، انا عايز اظهر الجزء ده. ايه الضابط اللي يحدد ما دام ده العوره وده عوره؟ ما دام انت كسرت الاجماعات، ايه الضابط اللي يوقفني؟ هل هقف هنا ولا هقف هنا ولا هقف هنا؟ ايه الضابط؟ ما انا ظهرت العوره. الضابط شده الحر، ان انا بهدي الامور على المراه اصلا خلاص. ما هي طيب، ما هي في نساء هتروح يقول لك من اول كتفي هنا انا عايزه، هتلاقيه بيقترح حاجه ثانيه، يقول لك مثلا هل يجوز ظهور بعض الذراع مما يلي الكف عند معاناه اعمال تقتضي كشف هذا الجزء؟ وريه جزء من ذراع ايه من مما يلي الكف؟ ايه هنا؟ هنا؟ البس كده؟ ايه اللي يحدد؟ ايه الضابط؟ هم العلماء قالوا من اول هنا، من اول هنا عور للمرأة، تمام؟ أنت بتقول لا اكشفي عشان يلا علماء اشتغلوا عشان تعملوا لي تكشفوا شوية. يعني واضح إن أنت أصل إيه؟ هيشتغلوا في إيه؟ إيه الاجتهاد؟ الاجتهاد هو بالنسبة له إن أنا أبدأ أعري. فإيه الاجتهاد المطلوب؟ هو بيقول لهم اجتهدوا عشان تعملوا كذا، أعملوا كذا إيه؟ أعملوا كذا إن أنا أبطل العورة، إن دي عورة، أبطلها. لا يا جماعة دي ما بقتش عورة، اجتهدنا الحمد لله وطلعنا العورة هنا. واحد الحمد لله اجتهد تاني وطلع العوره هنا، لغايه هنا مش عوره. واحد اجتهد طلع العوره لغايه هنا. ايه بقى مين ده؟ ده مش اجتهاد. ده انت بتلعب، انت بتلعب في الدين، مش ده مش اجتهاد. انت ده اجتهد وحددوا لي لغايه فين. ده وهو حتى يا ريت ما يقولكش حددوا لي لغايه فين، يقول لك اجتهد عشان طلع لغايه كده. يلا دي مقترحات عنده. بل والامر بيصل كمان يقول لك جزء الساق، ابدا تجتهد تكشف من الساق عشان شغل بيكون محتاج مثلا تدخل في جزء فيه ميه ولا بتاع، فابدا اكشف الساق والعلماء يحددوا تكشف قد ايه من الساق لغايه الفخذ، لغايه إيه فين؟ ما هو العوره من اول الساق، من فين احدد فين؟ انت عايزني حدد لي، اديني الصوره المناسبه ان انا احدد. ما كل ده عوره، كل اللي انت عمال تقول ده عوره. انت هتحدد لي؟ العلماء هيبقوا بيتنافسوا بينهم وبين بعضيهم مين اللي يكشف قد ايه؟ يعني واحد هيقول لغايه مين يجيب، بنقول له حرام عليك، اقول له ليه حرام عليك؟ ما هو هيقول لك كده. انا يا جماعه قلت لغايه الفخذ بتاع المراه كل ده يتكشف تيسيرا عليه، نقول له حرام عليك. ليه حرام عليا؟ خلوها بالعقل يا جماعة، والله العظيم يعني ليه حرام عليا؟ لو انت قلت ان ده حرام عليك هتقول له ايه؟ هتقول له قال لي حرام عليك مثيرة جنسيا. هقول لك ليه مثيرة جنسيا؟ اللي بيثار جنسيا، عندك نص ان الفخذ بتاع المرأة مثير جنسيا؟ عندك نص في حق؟ هتقول له الفطرة والكلام ده، هيقول لك طب ايه الفطرة؟ يعني اصل الاسلام دين الفطرة. ما هي اصلا لعبت فكرة ان دي عورة، ساق المرأة عورة، وان ايديها عورة، ذراع المرأة عورة، وان العنق من تحت كده من اول، كل ده عورة. انا خلاص لعبت في الكلام دوت. واولا انا شغال من اول ابطال اقوال العلماء تماما في صورة الحجاب الشرعي وصورة العورة بتاعت المرأة، انا ابطلتها خلاص. فاهمين معايا يا جماعة؟ ارجوكم يعني رجاء تركيز في القصة دي. انا عملت ابطال لكلام العلماء في صورة العورة او حدود العورة بتاعت المرأة، ابطلته خلاص. انا هشتغل ما بعد ذلك، يعني انا بقى هخترع او هحدد حدود جديدة لصورة العورة. ايه هي بقى صورة العورة؟ انا والله العورة بتاعتي من لغاية هنا، وده الاجتهاد بتاعي، العورة بتاعتي لغاية هنا. طيب واحد تاني راح عامل لي العوره لغايه هنا، هقول له ليه؟ هقول له لا. ليه؟ هقول له لا، انا العوره بتاعتي لغايه هنا. ليه؟ هيقول لك ليه انت مخليها لغايه هنا مش لغايه هنا؟ هتقول له ليه؟ هتقول له اصل هنا مثير جنسيا، اصل هنا حرام. ما بقاش خلينا مثير جنسيا دي بره، خلينا نتكلم بالكلام الشرعي. هتقول له لغايه هنا حرام، هيقول لك ليه حرام؟ ليه خليت لغايه هنا حرام؟ ليه خليت لغايه فخد المراه حرام؟ اكتر من فخد المراه حرام ما تظهرش. ليه خليت لازم يبقى حاجه تحت الركبه؟ ليه خليت ان صدر المراه بدايته ما تظهرش؟ هتقول ليه؟ هتقول لا دي العوره. هيقول لك ايه المعيار اللي يحدد ان دي العوره؟ اذا كنت الاجماع علماء الامه ان دي عوره، انت قلت يلا الاجماع ده بره خالص، بره ومش هناخد بيه خالص، ابطلناه. احنا بنخترع من اول وجديد ايه هي شكل العوره. تمام؟ ما فيش حاجة اسمها اصل الاحتياج واصل مش عارف ايه احتياج في العمل. مين الحد الاحتياج في العمل؟ انت بتتكلم على عمل يا جماعة، دي كارثة. ده راجل بيتكلم على امرأة عاملة، يعني امرأة هتبقى قاعدة بالصورة دي طول اليوم، ما هي الصورة دي، والاما قاعدة في البيت. يعني انا بحدد شكل العورة على الرجال الاجانب، ما العورة للرجال الاجانب، انا بحدد العورة للرجال الاجانب اللي الرجال هيشوفوها. فانا دلوقتي حطيت معيار. ايه هو المعيار؟ المعيار اللي حضرتك حطيت ده معيار فردي. ليه؟ لان في معيار جماعي ومعيار فردي. المعيار الجماعي هو الاجماعات، علماء المسلمين كلهم قالوا هذه هي عوره المراه. اختلافهم بس ان العوره داخل فيها الوجه والكفين، ولا العوره لا يدخل فيها الوجه والكفين. ده الاختلاف اللي ما بينهم. ها داخل ده وده داخلين في العوره، ولا ان ده وده مش داخلين في العوره، بس ما حدش، هو ده شكل الاختلاف. لا انت بتدي حاجه تانية تقول لهم وجه وكفين مين؟ وجه وكفين مين يا جهله؟ ده انا رايح ما بعد ذلك. يلا ده اظهر جزء من الساق، واظهر جزء من الايد، واظهر جزء. فايه المعيار؟ المعيار اللي حضرتك حطيته انا مش مقتنع بيه، اللي تقول لي العوره هي كذا كذا كذا. لا، انا المعيار بتاعي ان ركبه المراه مش عوره. هتقول لي انت غلط. ليه انا غلط؟ انا بقول رايي زي ما انت بتقول رايك، وكل منا يهري في الدين. ويعني ايه هقول لكم ايه؟ لا يهرين احد علينا فنهري فوق هري الهرايين. من هو كده بقى، يلا كل واحد فينا يخبط ويهري زي ما هو عايز. بعد كده هيجي الحاجه تانية، وهي تحرر المراه او تحرير المراه في الزينه، ان المراه لا تتزين. هو بيجيب راي مدهش جدا وشاق جدا للنساء اصلا، يعني هذا الراي حتى النساء المتبرجات هيعتبر الراي ده شديد جدا عليهم. تعالوا نقرا الكلام بتاعه. بيقول ان على المراه المسلمه ان تلتزم بقدر من الزينه الظاهره طول حياتها، سواء جلست في بيتها او خرجت للمشاركه في الحياه الاجتماعيه. هذا الراي متهيألي ولا اكثر المتطرفين اصلا في تعريه المراه قالوا حاجه بهذا الشكل. ده خلى واجب شرعي على المراه انها تتزين، لازم يكون في قدر من التزين في كل الاوقات، حتى في بيت المراه، حتى في بيت المراه. هتلاقيه بيقول ايه؟ يعتبر تزين المراه المسلمه بقدر من الزينه الظاهره في عامه احوالها واجبا شرعيا، واجب شرعي انها دايما تبقى متزينه. واحدة متزينة وأوجب عليها الزينة دي وهي قاعدة في البيت، هل حد من غير المحارم لو دخل عليها تحتجب؟ لا، بيقول لك لا تحتجب، لا دخل اذا تزين بمثل تلك الزينه وهي في بيتها بين زوجها واولادها ومحارمها، ثم دخل على الاسره رجال من غير المحارم، او خرجت المراه لقضاء مصلحه لها، هي خرجت بالزينه اللي قاعده بها في البيت، فلا بد ان يرى الرجال ما ظهر من زينتها التي تزينت بها وهي في بيتها. وسبحان ربنا الرؤوف الرحيم، فانه لم يحرج مثل تلك المراه، ولم يفرض عليها الامتناع عن لقاء الرجال. سبحان الله يا اخي، سبحان الله يا اخي. مين يا جماعه في احنا لما نقول هذا الكتاب يضع مذهبا جديدا في مذاهب بين مذاهب المسلمين وفرق المسلمين، هذا الكتاب فعلا خطير جدا. احنا بنتكلم على حاجات البنت ممكن او حد بيقرا الكتاب مش مدرك خطوره هذا الكلام. الاخت اللي قاعده تقرا او الانسه المسلمه اللي قاعده تقرا، انت تعرفي ان هو بيعمل عليكي واجب شرعي اسمه التزين. التزين في الخارج والداخل، وانت خارجه تتزيني وانت داخله تتزيني وانت موجوده جوه البيت. مش هينفع واحده تبقى قاعده مرهقه في البيت او شغاله في البيت ومش متزينه بالمنظر ده. ليه؟ لانه واجب شرعي. والحقيقه ان احنا برضو دايما الكتاب تحط الحاجات جنب بعضها ما تفهمهاش. يعني منين حطيت ان المراه لابد التزين في جميع الاحوال، وحاجه تانية بتتكلم عن المراه اللي بتمر بمشاق شديده لدرجه انك بتقول لها عايزين يا جماعه نحل المشكله دي، نخليها تظهر كده اجزاء من جسمها من كتر المشاق اللي بتعدي. مشاق ايه؟ هو ده انت بتقول التزين الزينه عليها واجب شرعي. مشاق ايه يا راجل؟ انت بتقول الزينه على المراه واجب شرعي في البيت وخارج البيت. ولو حد من بره داخل يشوفك بالزينه دي يشوفك عادي حلال، وانت تخرجي بره بالزينه اللي انت قاعده في البيت حلال. تمام؟ اصل ربنا لم يحرجك، ما حركيش، اخرجي بالزينه اللي انت متزينه بيها دي جوه البيت، اعتبرها ده حلال عادي جدا. طيب انت بتعتبر دوت الزينه دي واجب شرعي؟ واجب شرعي لدرجه انها موجود وهي قاعده في البيت؟ اه جميل جدا. القاعده ده ازاي بتتكلم على واجب شرعي اوجدت هذه المشقه اصلا؟ مشقه ان المراه تبقى على طول متزينه اوجدتها عليها؟ والمراه بتخرج البتاع مجرد انها تخرج اصلا بتشتغل تقول لك لا عايزين، قلت لا يا جماعه حلوا لها يا علماء الدين يا مفتريين انتوا حلوا القصه ديت، شوفوا حاجه الحر والحاجات، شوفوا حاجه للمراه خلوها تعري شويه من جسمها، وشوفوا موضوع العوره ده حلوه. يعني مش خلاص خلوا الموضوع ده موضوع العوره، يبقى في ليونه كده وتسامح مع موضوع العوره عشان المشقه اللي بتمر بيها المراه. يا رجل في ما فيش مشقه هتمر بيها المراه اكتر من ان انت تقول لها لابد ان تكوني متزينه في الخارج والداخل وطوال الوقت. خاصه ان احنا هنشوف الزينه اللي بيتكلم عليها هي الحاجات الاحمر والحاجات الخفيف، يعني هو بيقول انها ما يكونش مكياجات فقعه ولا حاجات، بس حاجات خفيف. يعني قاعده لازم الست هانم اللي طالعه ولا اللي خارجه ولا اللي داخله مكياجات خفيفه او حاجات خفيفه، لان ده زينه تتزين بيها في الزي والزينه اللي هي قاعده بيها في البيت. مش مساله زي بس، ده في مشقه اكتر من دي، حاجه من اكتر الحاجات الشاقه جدا على النساء. اللي تقول لك ده ايه واجب شرعي؟ واجب شرعي؟ انتوا متخيلين الموقف؟ واجب شرعي، يعني ما ينفعش اقعد في البيت كده مريحها من غير اي حاجه، من غير زينه ولا عامله اي حاجه، لا واجب شرعي انك تقعدي قاعده كده. هو في مشقه اكتر من كده اصلا؟ طيب بعد كده هيجي المؤلف لمساله اختلاط المراه بالرجل، والمؤلف هنا دي بقول لكم هي دي القاعده الاساسيه اللي بيبني عليها الفكر بتاعه وصوره المراه الجديده. والحقيقه ان الاختلاط المؤلف استخدم حجج كثيره بتدور حوالين حاجتين. الحاجه الاولى ان الاختلاط معناه قوه عقل المراه. المراه اللي بتختلط بالرجال بيبقى عندها عقل قوي، والمراه التي تحتجب عن الرجال دي امراه عقلها ضعيف ولانها بتنعزل عن الرجال. فالاختلاط قوه، والاختلاط معناه العام. يا جماعه الناس اللي جايه اللي لازم تكون جايه، يعني السلسله دي ما ينفعش تدخلها الا بعد ما تمر على السلاسل النسويه اللي موجوده في القناه. ما ينفعش تيجي انت تقول لي هو ايه ده، هو قصده يعني ايه مفهوم الاختلاط والاحتجاب؟ هو فكره العام والخاص، ان الحياه العامه الخروج المراه، فهو بيستخدم الحجج بتاعت النسويات اللي بتتكلم عن الحياه العامه وخروج المراه الحياه العامه، معناه ان دي امراه ناجحه، امراه عاقله ذات وفره من العقل ووفره من العلم وكذا وكذا. اما المراه الموجوده في المنزل المحتجبه عن الرجال دي امراه بليده الذهن، ودايما بيكون في تنكيل شديد بمثل هذه المراه التي القاره في المنزل. فهو بيستخدم نفس الحجج هنا، فهتلاقيه بيقول لك مشاركه المراه في الحياه الاجتماعيه ولقائها الرجال يتيحان لها التعامل مع كثير من مجالات الخير، كما أنهما يكسبان اهتمامات رفيعة وخبرات متنوعة. ستضح لك عند مطالعة بقية دوائر المشاركة مثل طلب العلم وعمل المعروف والجهاد في سبيل الله، بينما الانعزال يحرم المرأة من هذه الخبرات ويهبط من مستوى اهتماماتها، وفي أحسن الأحوال يحرمها من المجال الأقوى ويحصرها في المجال الأضعف. أو كلام صريح أهو، كلام صريح. إيه المجال الأقوى يا جماعة؟ المجال العام. والمجال الأضعف المجال الخاص. احتقار المجال الخاص واحتقار عمل المرأة في المنزل مقابل التقدير المبالغ فيه والتعظيم وجعل المجال العام ده هو المجال العظيم. والحقيقة النسويات اللي جايين قلنا من الحلقات بتاعت الأيديولوجيا النسوية أو الحلقات النسوية العامة عارفين كويس إن النسويات حصلت ما بينهم أزمة في هذا الأمر. كان من ضمن الحاجات إن هل فكرة إن المجال العام هو اللي فيه القوة الذي يسيطر عليه الرجال، لأن هو هذا المجال هو المجال القوي وهو المجال العظيم، بينما المجال الخاص بتاع المرأة في المنزل ده مجال وضيع، وإن دوت مجال الراجل حصرها فيه لأنه مجال وضيع. النسويات أصلا اختلف، هل الرؤية دي رؤية محترمة أصلا؟ هل الرؤية دي حقيقية؟ ولا إن مخلين المجال العام دوت هو المجال القوي، المجال الخاص مجال ضعيف؟ دي رؤية رجالة أصلا. من المفروض المجالين مجالين محترمين، بل في بعض النسوية خلت المجال الخاص هو المجال الأقوى والمجال الأعظم، بينما المجال العام ده مجال حقير. هل ليه حصل كده؟ لأنك لما تقول شغل السياسة والشغل في الشوارع وإن أنت تنزل الشوارع وتعمل والمشاق اللي موجودة في الشوارع والحاجات دي كلها ده العظمة وده الحاجة العظيمة والجميلة والممتازة، بينما الأعمال المنزلية زي إن المرأة حسن تباعد المرأة لزوجها وإنها تربي الأولاد وإنها تنشئ الأولاد تربية سليمة والحاجات دي كلها دي مجالات وضيعة حقيرة. تمام؟ لما أقول كده ما الرؤية دي رؤية أصلا ذكورية متطرفة، دي ناس دي رؤية ذكر متطرف. لما النسوية تتبنى هذه الرؤية، لما واحدة نسوية تحارب تقول لك لا المرأة لابد أن تدخل المجال العام وإن المجال العام ده هو اللي فيه العظمة، المرأة في المجال الخاص دي مرأة بليدة وبتاع، يبقى أنت يا حبيبتي أقريتي خلاص بالكلام بتاع إن المجال العام اللي بيسيطر عليه الرجال هو المجال المحترم والمجال العظيم، بينما المجال الخاص هو المجال الوضيع الحقير اللي الرجال حصروا فيه المرأة. بينما الحقيقة إن المفروض النسويات لو هم بيعظموا دور المرأة يبقى يطالبوا كل النساء انها تروح المجال الخاص. ليه؟ لان المجال الخاص هو الذي تهيمن عليه النساء، وفي كتير منهم بيعتبروه ما هو ده المجال العظيم وهي دي الاعمال العظيمة. هتلاقي هنا بيتكلم بنفس المنطق النسوي الشهير والقديم اللي هو بتاع ان المجال العام ده هو المجال العظمة وهو المجال الخاص ده المجال الوضيع. بل النسوية الراديكالية كمان كان ده النسوية القسم الاكبر من النسويه المتطرفه هو اللي بيقول هذا الكلام، لان احنا ما عارفين النسويه الليبراليه في الاول اللي هي قعدت في القرن ال19 ما كانتش شايفه المجال الخاص كارثه كبيره، هو كان الجتاته بتاعتهم والكلام بتاعهم ان احنا عايزين مشاركه في المجال العام، تفتحوا لنا ان احنا ممكن ندخل مجال العام، ان وعارفين اهميه المجال الخاص. فنسويات العصر الفيكتوري نسويات القرن ال19 ما كانش الكلام بتاعهم ان المجال العام هو العظمه والمجال الخاص هو الوضيع. ده مش السائد، صحيح موجود في القرن 19 لكن بقول مش هو ده السائد في النسويات القرن 19 اللي هو النسويه الليبراليه. امتى الخطاب ده هيظهر؟ الخطاب ده هيظهر مع سيمون دي بوفوار، قبلها طبعا بفتره كان في اراسات، لكن مع سيمون دي بوفوار والتأصيل بتاع الفكره بتاعتها بصوره صريحه ان الاخر اللي هي المراه المعزوله، وده عرضناه في القناه قبل كده، المراه هي المعزوله في المجالات في البيت دي، ودي مجالات وضيعه، بينما المجالات الكبرى الراجل هو اللي عاملها والحاجات دي كلها مفيش حاجه اسمها رجل ومراه اصلا، والكامل اللي هتقول النسويه. هنا هتلاقي بنفس الكلام بيقول بكل صراحه احسن الاحوال يحرمها من المجال الاقوى ويحصرها في المجال الاضعف. المجال الأضعف هو القرار في المنزل، هو الاحتجاب، هو المجال اللي فيه نساء. والغريب برضو من الحاجات دايما التناقضات، مش المجال الأضعف اللي أي واحدة قارة في المنزل دي امرأة محتجبة وبالتالي عقلها مش هيتطور ومش هيعمل والكلام ده كله. مين النموذج أصلا لحضرتك بتقول عليه إن المفروض ما نقتديش بيه؟ من ناحية من وجه هيقولك لا ما نقتديش بيه أمهات المؤمنين. طب ليه هتروح تقتضي بأمهات المؤمنين وتدخل أمهات المؤمنين سواء في رواية الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم أو في إن قيادة إن مش بيعتبروا إن ستنا عائشة رضي الله عنها قادة الجيوش وكذا وكذا، وإحنا عارفين الرواية الأصلية لم تقود الجيوش بالصورة اللي هو بيحكي عليها، ودي خرجت مع جيش بصورة، وكان واضح الهدف بتاعها. لكن احنا عايزين نتحدث عن هذا الامر. انت بتعتبر نساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع بتعتبرهم نموذج مثالي ان احنا نقتدي بيهم في العقل، جميل كده، وفي العلم وفي كذا، وبتاخد ستنا عائشة رضي الله عنها كثيرا، وبتاخد ستنا خديجة رضي الله عنها، تمام. نفس الامهات المؤمنين دول هم محتجبات على فكرة وقارات في المنزل، بتقول محدش، وبرغم ذلك بتعتبرهم هم النماذج الابرز في العصر النبوي صلى الله عليه وسلم. اذا الحجاب والقرار في المنزل لا يعني ان هي المرأة لا تتعلم، ولا يعني ان المرأة لا تحمل هم الأمة، ولا يعني ان المرأة اصبحت ضعيفة العقل واصبحت لا تتعلم الصورة. هذا الكلام يا جماعة هو نفسه الكلام اللي كان عمها تقول نازلي فاضل وشوية الحاشية بتاعتها من محمد عبده وقاسم امين والناس دي. الكلام كل الكلام اللي عمها يتقال من ايام صالون نازلي فاضل والقرن 19 هو بيتقال هنا، هو بيكرر نفس الكلام وبيستعمل نفس طريقة وصورة الحجاب. ايه هي الصورة اللي بيقدمها؟ المرأة اللي موجودة في المنزل، القارة في المنزل، المحتجبة عن الرجال، التي لا تختلط بالرجال، دي امرأة يعني عقلها ضعيف، تمام. اما المرأة اللي بتخرج وبتخرج وتختلط بالرجال ومش عارف، لا، دي المرأة العظيمة اللي عقلها قوي، وكلام صريح جدا يعني. فتلاقيه بيقول مثلا ايه، بيقول يحصرها في المجال الأبعد فيحجبها عن الأستاذ الكبير الكفي، ويضعها أمام تلميذ من تلاميذه، ويمنعها من المناقشة المفتوحة لتكتفي بالمناقشة المحدودة. وهذا يعني أن المشاركة ولقاء الرجال إحدى وسائل تنمية المرأة، فبلقاء الصالحين ينمو الصلاح عندها، وبلقاء العلماء ينمو علمها، وبلقاء المهتمين بالنشاط الاجتماعي والسياسي ينمو وعيها الاجتماعي والسياسي. ده بيتكلم عن المرأة. بص يا جماعة، الكتاب مين اللي مقدمه؟ غزالي والقرضاوي. هذا الكتاب تحرير المرأة عند عصر رسالة، انتشاره في الوقت دوت هو انتشار او رسم صورة الاخوان، جماعة الاخوان المسلمين، وصورة المرأة عند الاخوان المسلمين في التسعينيات. بكل صدق يعني الكتاب هو عبارة عن الاخوان المسلمين عاملين ازاي وصورة المرأة عندهم، وبل الاخوان المسلمين اللي في مصر تحديدا، في اكتر من كده صراحة، الاخوان المسلمين اللي في مصر تحديدا. هو خد الصورة اللي فيها الستات بتاعتهم، كان النخب، مش كل النساء كانت كده طبعا، النخب بتاعتهم، النخب التغريبية والبداية الليبرالة، الصورة اللي تبقى واحدة من اخوان المسلمين وتلاقيها لا حتى مكياج خفيف وبتخرج البتاع، حتى الصور المتطرفة دي ما كانتش موجودة اصلا يعني، بس هنعتبر ان هي كانت موجودة. هو يعتبر بيدعو الحاجة، حتى الاخوان المسلمين كانوا الغالبية بتاعت مكاتب الارشاد ما كانوش بياخدوا بهذه الصورة المتطرفة، ده بيلعون لما هو اكثر. ايه صوره المراه اللي عماله تطلع وتقعد في البرلمان ومشاركه سياسيه واجتماعيه وعلماء ونقاشات ورايحه جايه وبتاع، بيتكلم دي نموذج المراه اللي هو عايزها، نموذج المراه زي ما بيتكلموا عنها الاخوان المسلمين لما تكلموا عن ان المراه تخرج وتعمل وتنزل مظاهرات. واحنا شفنا هذا النموذج لما امتد على يعني امتد كده وصل لغايه فين، ان المراه اصبحت مستهدفه. مثل هذه الكتب اللي اتعملت في التسعينيات هي المتهم الاول. وانا عارف ان انا لا انفي اللوم او لا انفي الجريمه عن حد بيعمل في النساء كده وبيستهدف النساء، انا ما انفيش الجريمه عن اللي بيستهدف النساء، بس انا بقول لك ايه، ادي التنظيرات اللي قعدت تقنع النساء ان انزلوا زيكم زي الرجاله واقتحموا المجال العام وانزلوا اعملوا مظاهرات وانزلوا شيلوا وانزلوا اضربوا وانزلوا اعملوا وانزلوا في البرلمانات وانزلوا اقفوا وزعقوا واعملوا. هذه التنظيرات التي كانت تقال. ده انت تعالى تشوف، طيب المرأة خاصة المرأة الإسلامية وهي اللي متوجه لها الكتاب بصورة رئيسية، متربية على، والمرأة في المجتمع الإسلامي بشكل عام متربية على عدم الاختلاط بالرجال. تخيل ان هو بيضع خطة ازاي تخلي بنتك تتعود على الاختلاط بالرجال. تخيل بيحكي على الخطه، بيقول لك ايه، العام تيسير قدر محدود من المشاركه واللقاء في سن المراهقه مع المراقبه الحازمه. ان انت لو بنتك محتجبه وحياتها مستقله عن الولاد وعن الصبيان وعن الرجال، بيقول لك كده غلط. لا، هات بنتك اللي في سن المراهقه دي اللي عندها 10 سنين 11 سنه 12 سنه، في السن بتاع 13 14، ابدا من اول السن دوت عشان بنتك تتعود انها تجالس الرجال، تبدا تقعدها مع رجاله واعمل قدر من المراقبه الحازمه، يعني راقب كده من بعيد، مش تعمل ما تخنقهاش الناس، بس من بعيد كده ما تخليش ايه الدنيا تنفتح قوي. يعني عود بنتك عشان يهون المرأة. وهيقول الكلام ده صريح، ان الموضوع يبقى ان هي تجالس الرجال وتحدث الرجال وتتبادل معهم اللقاءات، ده تبقى حاجة عادية وهينة عند المرأة، مفيش، او عند البنت، من بزرعها فيها من وهي صغيرة. لحين ده كلام يعني تشوف خطورته، انه طب لو جاء واحد مسلم تزوج هذه الفتاة وراح قايل لها، وده حصل بقى، وشوف انا هحكي لكم حاجات بعد كده، حاجة بعد كده، ان انا تزوجتها فانا قاعد فبقول لها لا انا ملتزم باجماعات الامه، وما فيش حاجه اسمها يا بنتي ان انت هتختلطي بالرجال، يعني ايه تطلعي تقعدي مع رجاله؟ انا قاعد مع رجاله، انت داخله تقعدي مع انا تعملي ايه؟ ما دام انا قاعد مع رجاله ده تختلطي بيا. هي تخيل ان انا ابوها مربيها باسم الاسلام وباسم ان انا عايز اعيد المراه المسلمه، مربيها انها تدخل تقعد معايا، هتعمل معايا، تقول لي ايه انت هتفرض رايك عليا؟ انت راجل متطرف، مع ان انا ما بعملش اكتر من ان انا جايب الاجماعات بتاعت الامه والمسلمين، ان مفيش حاجه اسمها اختلاط ما بين الرجل والمراه يا بنتي الا ليه ظروف وليه قيود معينه عشان يحصل حاجه زي كده، تمام؟ ان الاختلاط ده ما يجيش لا اصل قاعده حلوه وبتاع، وما دام قاعده لطيفه وفيها علم وبتاع تدخل تقعد نقعد نتكلم كده. انا لو رجل رفضت هذا الكلام ومستند الى العلماء ومستند الى اجماعات الامه، تخيل الاخ دوت راح طالع قايل لي لا ده انت بنت مربيه، انا مربي بنتي من وهي لسه في سن المراهقه على انها تقعد زيها زيك، يعني انت تقعد تتعلم؟ ما هو بص الكلام، هيقول لك، هتقول لها طب انا يا بنتي هتعلم كامل اللي قاله الفلان الفلاني اللي انا قاعدين الرجال اللي انا قاعد معاهم، انا هقوله لك. لا هو بيقول لك هناك يمنعها من المناقشه المفتوحه، لا يعني ان لتكتفي بالمناقشه المحدوده. ايه هي المناقشه المفتوحه؟ لان يحجبها عن الاستاذ الكبير الكفي، الاستاذ، الناس اللي انا قاعد معاهم العلماء واللي هي عايزه تيجي تقعد معاهم بقى ونقعد نتسامر ونحكي مع بعض، وهيضعها امام تلميذ من تلاميذي، يعني ان انا طب انا هعلمك الكلام اللي هم قالوه، لا انت تلميذ من تلاميذي، انا عايز اقعد معاهم هم نفسهم. احنا هنا بنتكلم على ان الصدام هيحصل، وده بقى نشوفه بقى. حصل فعلا حالات علمت بها. الحاله ديت كانت ان واحد تزوج واحده من جماعه، يعني بدون مداراه، يعني من اخوان المسلمين، وكانت كارثه لما بدا يتكلم عنها ان انت هتعملي ايه؟ انا كان في الخطوبه قبل ما يتزوج، كانت تتكلم ان خد بالك، لا ولا لازم انزل، لازم اروح، ولازم اعمل، والعمل المراه، واخد افكار معينه بتاعت ان عمل المراه ده جهاد والكلام ده كله. لا لا انا مش هسمح بالكلام ده، تمام؟ رفضت واحد والتاني، ورفض المبدا هو واحد. ليه؟ هو ده الاسلام عندها، انها تنزل وتشتغل، وما فيش حاجه اسمها تقعد في البيت، وانها تروح تقابل فلان وفلان وفلان، وان فيها احيان ما تتدخلش كتير في مساله ان انا بتكلم مع رجاله، دول رجاله دول معايا في البتاع، في انهي راجل يقبل مثل هذا الكلام؟ فرفض. فبالتالي فضل يرفض رفضت ناس كثيره، وهو ناس كثيره كانوا بيرفضوها. دي التربيه يا جماعه، دي تربيه هذه الجماعه، هذه الكوارث بسبب تربيه هذه الجماعه. بالمناسبه النماذج دي في الاخر بتتزوج، والحاله دي تزوجت في الاخر، واحد قال لها مش هعمل كذا وكذا وكذا، بس منين؟ هو كان من الجماعه نفسها، قال لها بص يا بنتي انا من الجماعه ومش هقبل الكلام ده كله، هتدخلي تقعدي في البيت انا ماليش فيها. قبلت منه. هذه من المشاكل بتاعت الجماعات والتنظيمات. يقول لك ليس معنى تضييق مجالات اللقاء في سن المراهقه ان نمنعها نهائيا، اوعى تكون مثلا ايه قريت كده فقلت المراقبه المحدوده يعني هنمنعها، قال لك لا، انما معناه تقليل هذه المجالات من ناحيه وتوفير المراقبه من ناحيه. المراقبه تكون في نطاق العائله بحضور الوالدين او بعض الاقارب، وخارج نطاق العائله بحضور شخصيات لها احترام وهيبه في نفوس الشباب. كل بص اللي بيقولوا الكلام ده كله اللي الجماعات بتنفذه دلوقتي. انا بخلي شباب وبنات بيقعدوا يختلطوا مع بعض اصل في حضور شخصيات، وده مهم بقى، ان اوعى تفتكر ان هو بيتكلم عن واحده رايحه تقابل عالم كبير او بتاع، لا هو هنا بيتكلم حضور العالم الكبير هو زي حضور الاب او حاجه، في ان البنات تختلط مع اولاد من نفس السن او سن مقارب. ركز معايا في الكلام كويس. هو مش بيكلم هنا، بيقول لك خارج نطاق العائلة بحضور شخصيات لا احترام وهيبة في نفوس الشباب. هو بيتكلم على شباب ولاد وبنات في سن المراهقة، بقعدهم مع بعض وبخليهم يختلطوا، ويكفي وجود اب او حد من عيلة او حد يكون له هيبة. مش ان البنت رايحة تقابل واحد له هيبة، لا، ده الواحد له هيبة ده هو الراجل الاستاذ الاغا اللي قاعد وشايف البنات والولاد قاعدين مع بعض، ويكفي ان هو شايفهم قاعدين وبيتكلموا ويعملوا مع بعض بس. حلو قوي كده. هل اللقاء ده يعني المخاطر بتاع، لا، يقول لك لا لا مخاطر ايه؟ اللقاء ده بيعود البنت انها تحفظ نفسها، وبيعود الولاد يضبطوا نفسهم، ده ويمارسوا اللقاءات العفيفه، ما يكونش فيه اي لقاءات، لان اللقاء تعويد البنت، وتعويد وخاصه البنت تعودها انها تخرج وتقابل الرجاله، ده حاجه هتخلي البنت تعتاد رؤيه الجنس الاخر، وده هيخفف حده الشره الجنسي وهيبعد الخجل الشديد. احنا بنتكلم عن نزع الحياء. خجل شديد ايه اللي ايه كلمه خجل دي؟ نزع الحياء. الحياء الشديد من البنت انها حيية من الرجل، ده انا بنزع هذا الامر منها. ده طبعا جنب المفهوم بتاع ان اعتياد اللقاءات الكتيرة ده بيخفف الشره الجنسي. حقيقة ان احنا عايزين نسأل سؤالين، مين اللي قال ان تخفيف الشره الجنسي ان الانسان يهتاج او البنت تهتاج على الرجل ده حاجة مطلوبة اصلا وحاجة كويسة؟ مين قال كده؟ دي حاجة مؤذية، وأذي الغرب أصلا، الاعتياد الاختلاط ده أذي الغرب وأذي الحاجات دي كلها. وده رقم واحد. رقم اتنين، الشرح الجنسي دي حاجة مطلوبة، دي رقم واحد. مين قال إن دي مطلوبة أصلا؟ الحاجة رقم اتنين، الاعتياد الاختلاط يعني يخفف حدة الشرح الجنسي، ده هو المتهم رقم واحد اصلا ان يحصل حالات خيانات زوجية وحالات زنا وحالات المسائل الاختلاط ده، الاختلاط الشديد واعتياد الاختلاط. فانا عايز افهم هو جابها ازاي ان اعتياد الاختلاط يخفف الشرح الجنسي، ودي حاجه مطلوبه، ليه حاجه مطلوبه؟ وينزع الخجل الشديد. مين اللي قال ان نزع الحياء دي حاجه مطلوبه في المراه؟ ان انا انزع الحياء من المراه دي حاجه مطلوبه. ده انت تيجي تشوف هو عايز يصل لانهي درجه بالاختلاط. بيقول لك كل ده هو عايز يوصل لحاجه اسمها الالف، ده دي مرحله الالف بين الجنسين قبل مرحله الرعايه الحنيه. طب ايه الرعايه الحنيه والالف دي؟ هقول لك بقى، دي النظرية من إطار النظرية بتاعته في الإختلاط. الإلف اللي هو بيقول أهمية دور الإلف والعادة في الصلات الاجتماعية، فإن الإلف يعين على تخفيف الحساسية عند رؤية الجنس الآخر، وذلك مما يجعل الأمر هينا عند نوعا ما عند الطرفين. فالمرأة إذا لم تتعود وتألف لقاء الرجال فلا بد أن تشعر أنها تشعر بحساسية وحرج بالغ. المرأة بس قال لك لا، وسيشعر بالحرج أيضا زوجها او ابوها او اخوها، وعندما يفضل الجميع دفعا وعندها يفضل الجميع دفعا الحرج التضحيه بالحاجه وما راى ما وراء هذا من خير. يعني كراجل او اب او اخ، اختي او امي او زوجتي او بنتي او مراتي، كل ده انا يعني مش متعوده لقاء الرجال، فانا بقى هيبقى يعني متضايق من بتاع، فانا يعني خلاص عشان الحرج والمنظر اللي انت بتعمليه مش هخليك تقابل الرجال. فيقول لك لا، الاختلاط ده كله خير يا اخي، انت كده منعتها عن الخير. ما احنا قلنا المجال العام والخاص، النظريه بتاعته كلها جايبها بينقشها من النظريه النسويه، فالمجال العام هو الخير، المجال الخاص هو الشر. فانا لما احجبها عن الرجال لانها مش متعوده تلقى الرجال، فكده الخير فاتها. فين الخير اللي هي عملته؟ فاتها خير الخير الموجود في الاختلاط. فانا بيقول لك الرجاله بيحجبوها، وهي كمان بتبقى حاسه عندها خجل وبتاع، مش لان دي مش هين عندها، مش هين عند زوجتك او بنتك او اختك او كذا انها تجالس الرجال وتقعد مع الرجاله وتتكلم معاه، ده شيء مش هين عندها. فيقول لك دي مشكله، لا، حاول تحل المشكله دي انك تنزع الحياء عن هذه المراه، وان ده ما يبقاش فيه حاجه حياء ولا بتاع، لا، اقعدي اتكلمي معاهم، وده عشان تألفي مجالسة الرجال. ده صورة المرأة المسلمة العصرية اللي هذا المؤلف عايزها. لا، ده انت تيجي تشوف كلام أكثر صراحة، بيقول لك طب من ناحية الرجالة، بيقول لك كذلك الحال مع الرجال، فالذي تعود منه المؤلف لقاء النساء والاجتماع بهن عند الحاجة بين حين وآخر لن يحس في ذاكرة نفسه مما يمكن أن يحسه رجل آخر لم يألف ذلك. يعني واحد مش متعود إن هو يجالس النساء ويختلط مع النساء، فممكن يحصل له من جواه ان واحده قاعد واحده جميله، واحده مثقفه، واحده حاجه، يتاثر بيها. يقول لك لا اتعود بقى تقعد معاها مع الجميلات والمثقفات وكله قاعدين يتكلموا وتألف وعادي خالص ما بتأثرش بأي حاجة. تاني السؤال، مين اللي قال ان ده مطلوب؟ بل واكتر من كده يا جماعة، مين اللي قال ان النساء عايزة كده؟ دي كارثة عند النساء. يعني معنى كده ان انا كواحدة ابقى قاعدة عمال اروح في كل مكان، بسم الله ما شاء الله الرجالة كلهم عاملين الف ليا ومتألفين معايا وكلهم قاعدين زي اخواتي، دي حاجة عظيمة النساء محتاجاها او النساء عايزاها اصلا، كارثة اصلا. مين اللي قال ان ده يقبله النساء؟ مش هقول يقبلوا الرجاله، انا مش هقول لك الرجاله المفروض يعملوا لك ايه يعني على الكلام اللي انت بتقول ده، انا بتكلم على ان مين قال ان النساء هتبقى مبسوطه لما الرجاله يبقى قاعده دايما قاعده مع اخواتها، اخواتها البنات. ليه؟ لان الراجل مش حاسس لانه عنده الفه مع مجالسه النساء. طيب واللي تزوجت دي، واحده تزوجت، بالنسبه لها هيبقى عادي ان جوزها داخل قاعد يتكلم مع بنات وستات وقاعد ويألف هذا الامر؟ ولما تيجي تكلمه تقول لا انت مين اللي قال لك ان يعني انا ما بحسش باي حاجه يا مراتي يا حبيبتي، انا ما بحسش باي حاجه معاهم. طب انا هصدقك وما بحسش اي حاجه، ايه هم مش هيحسوا حاجه من قعدتك معاهم؟ لا لا ابدا. ايه زعلان ولا حاجه؟ ده انا لو رجاله قعدوا انت قعدتي في قعده رجاله عادي انا قابل. ده صوره مجتمع الصحابه. هل ده عصر الرساله؟ هل ده النبي والصحابه فعلا؟ ده المجتمع اللي هو عايزه؟ السؤال دايما اللي بيدور حوالينك في هذا الكتاب كله، هي ده الصوره اللي النبي والصحابه كانوا عايشين فيها؟ وهل دي الصوره اللي النبي والصحابه راضين بيها؟ النبي كان او الصحابه كانوا بيطلعوا بناتهم وهم لسه في سن المراهقه، يطلعوهم يقعدوا مع الرجاله ومع الشباب، يجالسون الشباب وعشان يعودوهم. كان في ماده عند الصحابه وعند النبي حشاهم جميعا من الدياسه دي، انا بتكلم كان في ماده عندهم اسمه ان لا الحياء ده حاجه وحشه قوي ومخاطر الرجال ده هو الاصل، ويلا اطلع عشان تقعدي مع شباب وابدا اعمل خطه ان اخليكي تختلطي بالشباب من سن صغير غصب عن عينك عشان ما يبقاش عندك حياء. الكلام ده يا جماعه كان عند الصحابه وعند النبي؟ دايما اسال سؤال طول ما انت عمال تقرا في الكتاب ده، الراجل ده عايز، هل ده كلام يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم ويرضاه الصحابه؟ هل ده عصر الرساله؟ تحرير المراه في عصر الرساله، هل ده عصر الرساله فعلا؟ ولا ده عصر رساله سيمون دي بوفوار؟ تحرير المراه في عصر سيمون دي بوفوار مش عصر رساله النبي صلى الله عليه وسلم. طب بعد درجه الالف واللي هي بتهون وتنزع الحياء والحاجات دي كلها، لا بيقول لك ده في بقى درجه اعلى بقى، دي اللي عايزين نوصل لها، دي الهدف. خد بالك الدرجة اللي عايزين نوصل لها درجة اسمها الرعاية الحانية. الرعاية الحانية دي بقى قصة كبيرة جدا وكلها هيوضح، هنقرا النص بتاع كلامه وعشان نحاول نتدخل بعد ما نخلص الكلام بتاعه. بيقول لك ايه؟ ان هذا من المستوى من الرعاية الحانية، ان يبقى في رعاية حانية بين الجنسين، ان يبداوا يرعوا بعض، يبقى كل واحد بيحن، بيبقى فيه حنان على المراه الثانيه لانها اخته في الاسلام ودي اخوها في الاسلام وما الى ذلك. فهذه الرعايه الحانيه المتبادله، يقول لك هذا مسمى الرعايه الحانيه، وما يتخلل من قرب ولمس للبدن. واحده واحده صبرك عليا، من ايه يا بابا؟ قرب ولمس للبدن؟ ايه ده احنا بنتكلم مش في مجالس بقى بتاع، لا ده قرب ولمس للبدن. طب قرب واحد قاعد في كرسي وهي قاعده في كرسي، ايه لمس البدن دي؟ ايه لمس البدن دي؟ واحده واحده واحده واحده يا واش يا واش، واحده واحده. ايه لمس البدن دي؟ جبتها ازاي؟ وعدت ازاي على اي حد بيقرا الكتاب ده؟ قرب ولمس، ما يتكلم القرب ولمس البدن مشروع ما دامت الفتنه مأمونه. طيب لا تؤمن فتنة هتؤمن لما هتشوف هو عايز ايه. لا تؤمن فتنة هنا عادة الا في حالات خاصة كما هو واضح من النصوص، وهذه الحالات تندرج تحت ظاهرة اجتماعية مشهودة تعين على امن الفتنة وتشجع على قبول هذا المستوى من الرعاية الحانية. هذه الظاهرة تشير الى ان طول العشرة بين المسلمين الصالحين تولد في نفوس المتعاشرين مشاعر خاصة نبيلة تضمر معها الشهوة، وما كان لهذه المشاعر ان تولد لولا طول العشرة. يبقى احنا ما بنتكلمش على راجل بيقابل في زي ما بيتكلم الاول مصادفات، اصل متى دعت الحاجه؟ احنا بنتكلم على طول عشره يا راجل، يا راجل احنا بنتكلم على طول عشره، على قرب وتلامس الابدان، ده قصه تانيه خالص، الراجل رايح بيها ناحيه تانيه خالص. احنا طلعنا من مرحلة الأخوات لمراحل تانية كبيرة عالية أوي يعني. قربة تامس الأبدان بيخلي رعاية ما بين الجنسين وحنان ما بين الجنسين، ما بين الراجل وكل واحدة وواحدة، واحد واحدة قاعدة معاه أجنبية، احنا خد بالك الرعاية دي بين واحد واحدة أجنبية عنه، تمام؟ وقربة تامس الأبدان بين واحد واحدة أجنبية عنه، بديهي الكلام، بديهي تمام. والرعاية وطول عشرة ما بين واحد واحد أجنبية عنه، مش رايح يقابلها عشان في لقاء اجتماعي، لا ده طول عشرة، طول عشرة. وقد ايه دي ظاهرة اجتماعية صحية. بيقول لك ايه، هيجيب لك يقول لك امثلة مشاعر الاخوة التي كانت بين الرسول وبين ام حرام، وكذلك بين ابي موسى الاشعري وبين زوجة اخيه الاكبر. طبعا الامثلة دي كلها تدليس وما ظهرتش، وما فيش حاجة فيها بالكامل اللي هو بيتقال ده بهذه الصورة. ما فيش تلامس بالابدان ومجالسه وبتاع واحد، فين تلامس الابدان وفين القرب بالابدان وفين المجالسه والمخالطه المستمره وطول العشره والكلام ده كله، ولا ليها علاقه بالاحاديث والنصوص دي اصلا بالقصه دي. لكن تعال نشوف. بيقول لك ايه، مع هذه المشاعر تخف الشهوه الفطريه نحو الجنس الاخر. هيتكلم عن سالم مولى ابي حذيفه، كلها بقول لك كلها امثله فيها تدليس. هيقول لك مع هذه المشاعر تخف الشهوه الفطريه. بص الكلام ده، السطرين الجايين دول خطرين لابعد حدود، وقول لي مين يقبل هذا السطرين اللي جايين دول. مع هذه المشاعر تخف الشهوه الفطريه نحو الجنس الاخر حتى تكاد ان تنمحي. يا نهار اسود، ايوه ازاي فكر كده، ازاي فكر بالصوره دي؟ انا قعدت يعني ازاي فكر ان دي حاجه مطلوبة من الجنسين؟ يعني لا الراجل، هل الراجل عايز المشاعر الفطرية ان تنمحي، والمرأة راضية ان المشاعر الفطرية مع الراجل اللي عمالة تقابله دي تكاد ان تنمحي؟ تعال تعال نشوف بقى تفسير البي بقى بالبتاع. ثم اننا نحسب ان في قوله تعالى او التابعين غير اولي الاربة اشارة الى هذا المعنى، فكبر السن واحده ولا ينفي الرغبه الجنسيه. ايه الايه بتتكلم عن ان في ممكن يحصل اختلاط ما بين الرجل اللي ممكن رجل غير اولي الاربه، اولي الاربه اللي هم ما عندهمش غير اولي الاربه دول، ده واحد مش قادر يعني، فسر التفسيرات منها ان واحد ما عندوش القدره خلاص وليس عنده اي مطمع في النساء، واحد عنده 90 سنه او حاجه ممكن يكون خلاص ده ليس عنده مطمع في النساء. وبعض المفسرين فسروها قالوا ممكن مخنثين، في ناس ما عندهمش اصلا اي شهوه عند النساء، وده في اعتراض عليه اذا كانوا مخنثين ومترجيات لهم عقوبات شرعيه، ولا نعترف ولا يعترف الاسلام لا يرتضي مثل هذا، ما فيش حد يقول انا مخنث، ما فيش حاجه زي كده. فدي حاجه ترد على التفسير بتاع ان بعض المفسرين قالوا لا المخنثين، لكن لما اللي بيتكلموا عن الرجل اللي هو عنين ما عندوش خالص القدرة على الممارسة الجنسية، ما فيش عنده شهوة خالص، مش مخنث ولا حاجة، بس في بعض الرجال عندهم. فقالوا ممكن دول غير القربة من التابعين دول ما يدخلوا، وأن راجل عجوز راجل حاجة زي كده، لها تفسيرات. فبيقول لك إن أنت بيقول لك كبر سن واحدة لا ينفي الرغبة الجنسية وإن كان يضعفها، ولكن التبعية وطول العشرة هي الحاسمة في انتفاء القربة. يعني إيه؟ يعني بيقول لك ان انت قعدتك كتير هتبقى من غير اولي الاربه بسبب ان بتخالط النساء كتير. الله اكبر، انت دخلت في الايه، الله اكبر عليك. التفسير بتاعه بيقول لك ان انت حاجه حلوه، يعني يا ريت توصل بقى لمرحله ان انت تبقى من غير اولي الاربه. دي بالنسبه لك الست اللي قاعده جنبك حرفيا انت بقيت اختها، ما ملهاش حل، ما مش انت مش اخوها، انت بقيت اختها من غير اولي الاربه. فادي اول حاجه، مين الرجاله يرضى انه يدخل في الايه دي؟ ده رقم واحد، دي حاجه تطعن في رجولته وفي كل شيء. الرقم اتنين اصلا، مين من النساء عايزه كده؟ لما كل الرجاله الله اكبر اللي انا عمال خالطهم بقوا غير القربة، اصل العشره اللي ما بيننا عاليه، ده ايه العظمه دي؟ ده ايه العظمه دي؟ ثم ايه الحدود بقى؟ غير القربة معناه ان اختلاط هنا مفتوح، تمام؟ يبقى ايه الحدود؟ ده ناس ما عندهاش خالص اي حاجه، يبقى ايه حدود الاختلاط اللي انت عايز تتكلم فيه؟ حددته ازاي ان هو ما اقعدش كتير ما اقعدش اعمل؟ لكن ده هو محددهولك بيقول لك تلامس ابدان يا راجل. بعد كده طيب المؤلف هيجي يستعرض امثله لصوره الاختلاط اللي هو شايفه، هتلاقيه بيضرب مثال بيقول لك يعني استحباب اشتراك النساء في الاحتفال بالمناسبات الكريمه مع ضروره مراعاه الاداب الاسلاميه. وهم يندرج تحت ضمن مجامع الخير في راينا الاحتفال بالعرض العسكري. وبيقول لك كذلك من مجامع الخير المهرجان الرياضي الذي يعرض مشاهد القوه والفتوه. حال ان احنا يعني محتاجين نفهم الفلسفه اللي هو بيتكلم بيها دي، الفلسفه دي قد ايه هي منقضه للاسلام. هل عرض مظاهر قوه الشباب وفتوه الشباب ده حاجة نعتبرها ان يستحب للمرأة او الفتاة ان هي تروح تحضرها وتتفرج على الرجال وفتوة الشباب وقوة الشباب وقوة الرجال؟ هنا بقى نحتاج نعيد تفكير ونعيد السؤال تاني. هل مستحب للمرأة ان هي تروح تتفرج على مهرجانات بتتعمد ويتعمد الرجال فيها التباري من اجل اظهار القوة والفتوة؟ طب الاختلاط هيستدعي ان الواحده تبص او الواحد يبص الاثنين يبصوا لبعض، هيقول لك لا لا حرج. بيقول لك قد يستتبع اللقاء الاثنين بيقابلوا بعض رؤيه الرجال والنساء ونساء الرجال، هذا لا حرج فيه ما دام الطرفان يحرصان على الغض من ابصارهم فلا يحمق احدهما في الاخر. والحقيقه ايه ضابط الحملقه؟ كلام دايما كلام ايه ضابط الحملقه؟ ان يقعدوا يحملقوا كده، هو ده الضابط؟ هحدده ازاي؟ انا باصص ليه وباصص ليه؟ ما دام مفيش حملقه عاديه عادي، وهذا فضل عن براءتهما من الشهوة إذا ما وقع نظر بين حين وآخر. إيه الضوابط بتاع الكلام ده؟ كل ده كلام لا ينضبط. إيه ضابط إن يبص عادي واللقاء ده مفيش حاجة عادي ما دام مفيش حملقة؟ إيه الحملقة دي؟ حددها إزاي؟ مفيش ضوابط لأي كلام بيتقال، هو أي كلام بيتقال أي كلام بيتقال بس مش أكتر من كده. إيه الضوابط؟ مش مهم. يعني مفيش حملقة؟ حدد لي إيه هي الحملقة؟ بيقول لك طب السلام المصافحة. بيقول لك لا، ما دام عند امن الفتنه والتبادل المشاعر النبيله بين الرجال والنساء ان هم يسلموا على بعض، ما دام ما فيش امن خلاص في امن فتنه يصافحوا بعضهم تبادل مشاعر النبيله. احنا بنتكلم هنا عن مشاعر، احنا بنتكلم هنا عن مشاعر وتبادل مشاعر وحاجات وملامسه وتبادل مشاعر. السؤال برضو السؤال فين ده كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان الرجاله كان الصحابه يقابلوا نساء الصحابه، ده دي مرات ده فيقول له دي مراتي، فيروح اهلا وسهلا ويقعدوا يسلموا على بعض. يروى فين الكلام ده؟ ويتصور ازاي؟ مين تصور هذا الكلام قبل هذا الرجل؟ ان ده مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، ان كل ما يشوف واحده كان يسلم عليها عشان يتبادل مشاعر النبيله معاه، ويخلي واحده واحد يجي عمر دي زوجتي ام سلمه سلموا على بعض ومصافحه. فين الكلام ده؟ فين التصور ده؟ هل ده السؤال اللي انا هكرره ألف مره، هل ده عصر رساله ولا كان ده كله تحرير المراه من عصر رساله؟ مش عايزين تحرر من العصر ده. هو ده الحقيقه، ده السؤال دايما تساله في هذا الكتاب. طيب عايز تشوف مثال اخر لمساله التناقض والتضارب العجيب، مساله فكره الباحث عن الزواج ده. والباحث عن الزوجه ده يعني نقرا الكلام بتاعه ونشوف الكلام بيقول ايه، وعشان نفهم حجم التناقض مع كامل اللي لسه قايله من دلوقتي عن مساله ان اللقاءات الكثيره والالف والمعرفه والكلام ده كله ما فيش شهوه، ده امن، ده مش عارف ايه. بص يقول لك ايه خلاصه، لا حرج على المسلم الذي يريد الزواج ويملك مؤنته ان ينظر الى محاسن امراه، ان ينظر محاسن امراه، يبدا يبص على محاسن النساء ويتامل فيها بحثا عن الزوجه الصالحه، فاذا راى ضالته اكبر على خطبتها. السؤال هنا برضه في سؤال، خلينا الأسئلة كلها بعد ما نقرا له كلام. هذا الحال تغير، هذه الحال تغير حال خاطب، فخاطب قرر الزواج من امرأة بعينها نتيجة معلومات سابقة أو ترشيح من آخرين ويتقدم للخطبة. أما الحال التي نتحدث عنها فيمكن نطلق عليها حال الباحث، فالباحث قد ينظر هنا وهناك، والنظر يعني البحث عن شخصية الفتاة. هنا بيتكلمش عن واحد خاطب ولا عايز يخطب لسه حد معين، هو بيبحث عن بين النساء عن واحده ده تصلح للزواج، فيقول لك ينظر الى محاسن النساء ويتامل فيها، عايز واحده. تمام؟ النظر يعني البحث عن شخصيه الفتاه واخلاقها واهلها، بجانب النظر الى وجهها وذلك حتى يطمئن قلبه، ولكن بشرط توفر اراده الزواج، عايز يتجوز، وبشرط رعايه حرمات المسلمين. ثم ان لقاء الرجال بالنساء قد يشجع المتبهلين، هذه فايده من فوائد الاختلاط، الناس المتباهله اللي مش عايزه تتجوز بسرعه بتتنهي ليه يا حبيبي؟ الله مش انت قايل يا اخي لقاءات تأمن الفتنة والدنيا زبادي في الخلاط ومفيش أي حاجة ومفيش حد هيبص لواحدة، وأنا بخلي معوده ومعودة من هم لسه سنهم في المراهقة إن هم يقعدوا مع بعض ومحدش يشتهي، مفيش أي شهوة، وإخوات قاعدين جنب بعض وكلام زي كده. الله، طب ما أنت بتقول اللقاء بيساعد المتمهلين، يساعدهم ليه؟ هو بيبص لها بشهوة ولا إيه؟ أوعى يكون حد بيبص للتانية بشهوة ولا حاجة وهم عشان الاختلاط. لا، بيقول لك لا، ده بيعمل يساعد يشجع متباهرين ويشحذ ذمتهم على التبكير بالزواج، وذلك عندما ترى العين ما يرضي العقل والقلب ويثير الاعجاب. كلام قلت لكم، كلام غريب مع الكلام اللي هو لسه قايله، ان الاختلاط ده حاجه عظيمه وجميله وممتازه، هو ده الصح وهو ده الحاجه، ومفيش حد يبص ومفيش حد يعمل، انت هتعتاد ان مفيش اي حاجه. ازاي انت بتقول عمال يشوف العقل والقلب ويثير الاعجاب؟ هذا من ناحية. من ناحية ثانية، قد يساعد بما ييسر من لقاء الطرفين على تذليل العقبات التي يضعها العرف الخاطئ أحيانا أمام الراغبين في الإحصان. نقف شوية هنا ونسأل سؤال. طيب أنت هو إحنا كاثوليك، إحنا مسيحيين يا جماعة؟ مسيحيين كاثوليك؟ أصل المرمون مش هيمشي الكلام ده. إحنا كاثوليك يا جماعة؟ حد يعرف كده؟ مثلا السؤال ده ليه؟ لان انا عايز اسال بقى افهم. انا كرجل مسلم متزوج واحده، متزوج اتنين، متزوج تلاته، ايه اللي يمنعني ان انا ابحث عن واحده تانية؟ فانا ممكن افضل، بدل ما انا راجل عمال، انا مسلم ليا اربعه، هفضل طول عمري يا عم هبص للنساء وهبحث عن النساء وافتش في النساء لغايه لما الاقي الواحده اللي تعجبني. انا حالي الباحث اللي انت بتعتبرها دي هبحث طول عمري، لا ده هتكون فاكرني ان البحث دوت واحده، احنا مش كاثوليك يا حبيبي، ابحث ما بين النساء وبتاع عشان واحده وهي دي اللي هتقعد معايا طول عمري. ابدا، قاعد مع واحده يا سيدي ومش ناوي اعدد اصلا، لقيت واحده تانية مناسبه ليا احسن، هطلق دي وهتجوز دي. بسيط حال الباحث عند المسلم طول العمر، احنا مش كاثوليك. اجي اتجوز واحده وخلاص قعدت فيها، هي قاعده معايا وانا قاعد فيها، وهنقعد امش، احنا هنقعد مع بعض، ممنوع نتطلق. مش هقول لك المسيحيين المعاصرين، الامش احنا هنعمل زي الامش، ما فيش واحده بتتطلق، خلاص انا قاعد معايا طول عمري. فبالتالي ابحث ما فيش دعوه للبحث، ملوش لازمه البحث، هي واحده هتقعد معايا للابد. هل دي احنا كده؟ احنا امش احنا ولا كاثوليك احنا عشان نعمل الكلام ده؟ فانا لو واحد مسلم انا هفضل طول عمري ببحث، انا راجل ببحث وافتش بين النساء، ودايما الراجل المسلم، ما انا اكيد هشوف طول الوقت نساء هتعجبني، دي عقلها عجبني، دي شكلها عجبني، دي زينتها عجباني، الزينه بتاعتها بتعرف تزين كويس، حط مكياج كويس، دي بتتكلم كويس، النساء الاشكال والوان. والراجل بسم الله ما شاء الله، ربنا سبحانه وتعالى فطر الذكور على ان يعني من اول بكل اشكال وكل الوان النساء وكل اطوال النساء وكل حاجه، كل حاجه تمت للنساء بتثير الرجال. ها، يبقى ايه القصه؟ يعني انا هفضل لو انا معدد او حاجه زي كده طول عمري هبقى حاله الباحث دي، الحاله دي تنطبق، تروح او يروح ينشوف انت يعني ناقلها من مين، قريتها عند مين، دي الحاجات دي انت قاريها او جيالك، قد يكون جيالك بسبب تصور الكاتب ان او تاثره بان احنا الصوره بتاعت الكاثوليك او الارثوذكس او الحاله اللي المسلم المجتمع المسلم للراجل بيتجوز وهو هيهاجم التعدد، هنجيبه بعدين والكلام نقشه من قاسم امين، لكن هنجيب الفكره دي، الفكره ان اللي هو متصور الراجل هيتجوز واحده، فبالتالي هيبحث لغايه لما يلاقي الواحده ويتزوج. لا، انا طبعا متجوز الثلاثه وعايز الرابعه، انا متجوز اربعه وممكن الاقي واحده احلى احسن فاطلق واحده منهم. ها، مفتوحه عندنا، الكلام كله يؤدي. عشان كده الاطار طول الكتاب في مصطلح اسمه التورط الامريكي في المستنقع الفيتنامي، والتورط في المستنقع ده مصطلح موجود في الادبيات السياسيه وفي الادبيات الغربيه. فكره ان ايه التورط في المستنقع ده؟ الانسان لما بيبقى ماشي في داخل مستنقع اللي هي الطين ده الطين، فلو رجليه غرزت كل لما تقعد تحاول تطلع تلاقي نفسك بتتورط اكتر، عمال تغرز اكتر. فانت طب اعمل ايه؟ افضل واقف هادي؟ تفضل واقف هادي هتنزل بمعدل ايه؟ سنتي كل ساعه. بس بتتورط برضه، بتنزل برضه مغروز مش هتطلع. طب اتعصب بقى، لا انا عايز اهرب من البتاع ده، مش هنزل انا صمت كل ساعه، هقعد يعني انتفض كده غضبا عشان احاول اهرب من البتاع. الانتفاض ده هينزلك بدل صمت كل ساعه هتنزل صمت كل دقيقه، في الساعه هتغرز هتغرق كلك. هو ده مصطلح التورط في المستنقع. دي نفس الفكره هنا، الكتاب ده كل شويه عمال يجيب لك مفاهيم. بدا من ايه؟ بدا من الاختلاط، فاضطر ان هو يهاجم الحجاب، ويعتبر ان الحجاب ده كارثه ودي حاجه على النبي، والنبي نفسه ما كانش عايزها، ده حاجه مش عارف ايه. كان بعدين عايز يفسر، طب هو ربنا ليه لما النبي مش عايزها ولا النبي رضاه على ستاته ربنا نزله؟ قال لك لا، عشان ربنا يرفع بيت النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش راضي يرفع البيت بتاعه. يعني معقوله ومستني حاجه الهيه تقول له يرفع البيت بتاعه ازاي؟ معقوله حاجه زي كده؟ طب وعايز يرفعه مش عايز يرفع باقي بيوت المسلمين؟ اصلا هو الاحتجاب رفع للبيت، واحنا ليه نمتنع؟ لا، قال لك لا، وكمان حرام ان انت تقتدي به، بالواحده مسلمه تقتدي بنساء المسلمات امهات المؤمنين. طيب مستنقع حرم، اعتبر اعتداء على الشريعه، حرام طبعا، اعتداء على الشريعه دي كارثه. اعتداء على الشريعه ان واحده عايزه تبقى زي امهات المؤمنين. وراها على طول، طب ما طب والزينه هتطلع؟ لا، الزينه واجبه. الحجاب لا، خففوا لها الحجاب. ايه يا راجل دي؟ اصل خففوا الحجاب عشان المشقه. طب وبالنسبه للزينه اللي انت اوجبتها عليها دي، ومحدش من علماء المسلمين ولا علماء الكفار ولا علماء الهندوس اوجبوا ان الزينه دي للنهار طول طول الوقت المراه متزينه، واجب شرع عليها انها دايما تتزين بصوره الزينه اللي انت هتصفها بعد كده. ايه ده مين عمل كده؟ ده مش مشقه؟ لا مش مشقه، ده واجب تعمله، ده واجب. الزينه والتزين للرجال الاجانب ده واجب شرعي. اما بالنسبه للحجاب تتخفف منه وتظهر العورات، ده مش واجب شرعي؟ واجب شرعي نشوف له حل. تورط طول الوقت عمال يتورط في مستنقع في الكتاب ده. مصطلح الباحث ده نموذج للتورط، اللي هو لسه كان عمال يتكلم اللقاءات، اهميه اللقاءات، واللقاءات دي مهمه والحاجات دي عظيمه. هنا وراها بصفحتين عمال يتكلم عن لا في مصطلح الباحث ده، واحد قاعد يدور. طب انا هعرف منين؟ والست هتعرف منين اللي قاعد ده مش واحد عمال يبحث فيها؟ لا، الست تقول لك ده لا لا لا، ده متجوز سيات. يعني بيدور على الرابعه يا اختي، بتدور على الرابعه، ايه المشكله؟ فين ان انت هتامني؟ وفين ان هو هيامن؟ وايه مصالح البحث؟ وانا اعرف منين اللي هيقعد مع مراتي ده ولا اللي هيقعد مع اختي؟ او انا امن تماما الفتنه، اصل انا عايزهم يبقوا في الف ورعايه حانيه في النظريه بتاعت الرعايه الحانيه ديت. انا ايش عرفني ان هو الراجل ده مش باحث؟ عنده لا يا راجل ده عنده 50 سنه، ايه هو 50 سنه هيمنع ان هو ينظر للمراه؟ بنت لا دي بنت قد احفاده يا سيدي. النبي صلى الله عليه وسلم كان ما بينه وبين ستين عائشه قد ايه اصلا من العمر؟ هي ايه؟ هي دي حرام اصلا؟ هي حاجه حرام؟ طب حاجه مخالفه للفطره؟ طب ولاد ال 60 في 70 الغرب دول اللي عاملين يتكلموا، تعرف ان هم بيمجدوا في علاقه بين لوطيين، كان واحد من الممثلين عنده بتاع حاجه و60 سنه مع عيل عنده 20 سنه، علاقه لوطيه، وعلاقه لوطيه بين نساء، واحده ممثله برضه، واحده عندها 70 سنه مع ممثله عندها 30 سنه، وبيمجدوا قوي في العلاقات دي. لا، العلاقات دي لا، حاجه مجيده عظيمه. انما لو واحد طبيعي اتجوز واحده عندها 20 سنه وهو عنده 60 سنه هيولعوا الدنيا، ولا عندها 15 سنه هيضربوه بالنار ويقتلوه. انما علاقات لطيه عادي. فمين قال اصلا حته ان الشهوه دي انتفت؟ لا ما انتفتش. ما يمكن اللي قاعد مع اختي ولا امي ولا اي حاجه ده واحد باحث. ايه متجوز ولا ان شاء الله متجوز اربعه؟ ما يمكن يكون باحث. مر المسلم بطبيعته باحث طول العمر. مفاجأة؟ لا لا، مش المسلم، الرجل طول عمره باحث. ادي القصة كلها وخلاصة القصة دي يا جماعة. الرجل الذكر طول عمره هو هذا الباحث. عشان كده الإسلام حرم الاختلاط، وحرم القعاد مع الرجالة والاختلاط مع الرجالة وعشرة الرجال والحاجات دي كلها، كل ده الحاجات، صيانة المرأة واحتجال المرأة وقرار المرأة في المنزل، كل ده لأن الراجل باحث أصلا، طبيعته كده، هو ربنا خلقه كده، بيفتش على النساء، بيفتش. ولو مش بيفتش، مجرد ما تيجي حاجة من ده ممكن تخرب له الدنيا. والسؤال هنا، المرأة هل هي عايزة كده؟ هل النساء لو احنا جبنا النساء المسلمات قلنا لها بصي اصله ده بيبقى باحثين، ممكن يبقى قاعد واحد باحث، هل النساء هترتضي وتفرح بكده؟ طب واحده اتجوزت تقول لك ايه؟ ما يمكن يكون باحث. مين انت هتقعد مع الستات ليه؟ ما يمكن تكون باحث من ورايا ولا حاجه. هل النساء هترضى بالفكره الباحث دي؟ هل النساء راضيه بالسؤال المعاتيه من النساء اللي بيقعدوا يطلعوا بالكتاب ده السماء؟ انتوا قعدتوا تفكروا كويس وتتدبروا هذا الكتاب وكلام هذا الرجل في هذا الكتاب؟ هذا الكلام الخطير جمعتوها من نكلها. انتوا فاهمين الكلام اللي بيقول الكاتب ده بيقول ايه؟ بيحكي عن ايه؟ عايز راجل شكله عامل ازاي؟ هو انتوا فرحانين ان هو ايه؟ ده عايزنا نقعد مع الرجاله، ده عايزنا نحط زينه ومكياج، ده عايزنا نخفف الحجاب، انتوا فرحانين بكده. ما في المقابل انت هتتجوزي وحضرتك بيقول لك تتجوزي، لو انت اتجوزتي راجل باللي هو عامله ده، ده راجل بيروح يبحث عن نساء وبيروح يتفرج ويروح يعمل وبيقعد طول الوقت مع نساء، وجاي مش عارف يقول لك ده اختي ودي اختي ودول اخوات المسلمات وتلامس ابدان، وعادي يسلم على النساء ومصافحات ليل نهار وهيصه يعني. انت راضيه بكده؟ انت هتبقي سعيده بحاجه زي كده؟ هتبقي سعيده لما يبقى جوزك ده انت داخله وجايب رجاله معايا، تعالي تعالي سلمي اقعدي معانا وبتاع، ويقعدوا وتتكلموا هزار وضحك وبتاع؟ لو انت راضيه بكده يبقى انت يا بنتي انت تربيه سيئه. دي اقصى حاجه، اقل حاجه تتقال، ان انت تربيه سيئه، انت متربيه تربيه سيئه جدا. متربيه او عندك شيء في عقلك وشيء في نفسك، انت تروحي تعالجي نفسك. ده هو بيقول لك كمان من مزايا الاختلاط المستمر، الاختلاط المستمر. بيقول لك في اليوم من الطبيعي بعد ضعف العلاقات الاسريه التي كانت تيسر لاسره الشباب البحث عن زوجه مناسبه ان توجد طريقه اخرى رافده ومسانده للطريقه القديمه تعين الشباب على اختيار شريكه حياته. ادي وظيفه الاختلاط. برضه التورط مستوقع، عمال يتورط فيه دايما. وهذا مجال اللقاء الجاد بين الرجال والنساء سواء للدراسه او العمل او النشاط الاجتماعي او السياسي، حيث تتوفر فرص التعارف ونقص ده التعرف العفوي نتيجة الوجود المتكرر في المجال. انت يا الله، مش انت يا حبيبي عمال تتكلم عن الاختلاط ده، اصل ده اختلاط جاد وحاجاته جادة وبتاع، انت بتتكلم على زواج. عايز افهم زواج ازاي بدون اشتهاء؟ يبقى هنا مجالات الاختلاط انت معترف ان هيحصل فيها اشتهاء وانت مبسوط وبتقول ايوه حلو عشان يتزوجوا. ما نفس القصة، في ايه علاقة ده الكلام اللي انت عمال تقوله بتاع الباحث والاختلاط بغرض الزواج والكلام ده كله بالفيلم بتاع الاختلاط اللي انت كنت بتتكلم عليه لما تيجي تدافع عن الاختلاط وبتقول الاختلاط ده عظيم، ده الرجاله هيبقوا يصلوا غير اولي القربه؟ يمكن اخر جزء في الفصل تعالى تشوف بقى بيقول لك ايه لما بيجي بيتكلم على مساله قرار المراه في المنزل، فكره رجعنا اهو فكره العام والخاص بصورتها الفجه، يعني فكره ما هو برضه الاختلاط ده هو العام والخاص، بس هنا بقى صوره فجه جدا بقى. بيقول لك اذا كان نقص النوع الفطري او العرضي نتيجه بعض وظائف الاعضاء مما كتبه الله على بنات ادم، وهو امر صالح يعين على تحقيق كل من الرجل والمراه دوره في الحياه، فان الحياه الرتيبه المنعزله وراء جدران البيت هو امر خطر على حياه المراه وحياه الاسره وحياه المجتمع كله، وهو التهويلات بتاعت النسويه. تهويلات دايما بتاعت النسويه اللي ما وراهمش غيرها. تمام؟ من يوم ما خرجت النسويه التهويلات الكبيره دي. انه خطر يكاد يذهب بعقل المراه كله، وتكاد تصبح معه كالسائمه لا تملك من امرها شيئا. ايه ده كله؟ حاجه عجيبه جدا. كل ده اللي قاعده في البيت في المنزل محتجبه ومنعزله تصبح كالمواشي ويذهب عقلها. ايه يا راجل ده كله يا راجل؟ انت ما تحترم نفسك. انت بتتكلم برضه هنا على النساء اللي هم مين اللي انت عمال تهاجم؟ نموذج ايه؟ نموذج نساء بتقتدي بامهات المؤمنين؟ امهات المؤمنين كانوا ربنا سبحانه وتعالى امرهم ان هم ينعزلوا ويعملوا ويحتجبوا عشان يبقى هذه حالتهم زي المواشي؟ هو ده اللي انت بتتكلم فيه؟ انا والله يعني لو حمل الكلام، احنا لا نحمل الكلام ولا ناخذ اللوازم، لكن هو راجل لا يفهم اللوازم الكلام اللي بيقوله ده باحسان الظن، ونحن نقدم احسان الظن، والا ده يبقى كلام فيه خروج عن الاسلام. احنا نقدم طبعا احسان الظن، مش مدرك الكلام اللي بيقوله ده معناه ايه. الاحتجاب في المنزل والاحتجاب والقرار في المنزل ده، المراه تبقى تصبح كالسائمه لا تملك من امرها شيئا. تضعف تبعا لذلك دورها في تربيه ابنائها، وانعدم تبعا لذلك دورها في انهاض المجتمع بنشاط اجتماعي او سياسي. اخوان المسلمين يا جماعه، اخوان المسلمين اقسم بالله، اخوان المسلمين ده كتاب، ده كتاب داخلي يتعمل ليتناقشوا شعب الاخوان، ده مش كتاب الامه تنظر اليه بجديه، ده مش كتاب الامه تنظر اليه ان ده حاجه ممكن تعمم، ده مانيفيستو لنساء الجماعه، نساء جماعه الاخوان، مش ده مش كتاب، لا عيب قوي ان الكتاب ده اصلا يخرج والامه تتلقاه، ونساء مسلمات تتلقى هذا الكتاب بالقبول. هتلاقي بيقول لك يعني معنى كده القرار في البيت، انا كاتب عيب القرار في البيت، فساد عقول النساء، فساد اولاد النساء، فساد المجتمع، هو ده دي العيوب، كل المجتمع بيخرب والولاد بيخربوا، وكل ده من قرار المرأة في المنزل، قرار الله على المجتمع العظيم اللي احنا عايشينه بسبب النساء اللي خارجة ورايحة كل حتة، والنساء بتخرج وكلها بتشتغل وكل حاجة، ده مجتمع عظيم يا جماعة، ده مجتمع عظيم، وأوروبا وأمريكا مجتمع أعظم بكتير بسم الله ما شاء الله، والأولاد كلهم متربيين، ولا في لطية ولا زنا ولا زنا محارم ولا بلاوي سودة، ولا إن الأولاد الزنا أكتر من أولاد الزواج الطبيعي والشرعي، لا لا لا، دي مجتمعات صالحة المرأة فيها خرجت. كلام كله بقول لكم يعني من أسوأ ما يكون. الله المستعان، دي نهاية الجزء الأول من الكتاب، إن شاء الله المرة الجاية نتكلم عن جزء تاني فيه، ويمكن هيتعرض لشوية، الجزء اللي جاي هنتكلم عن المنهجية شوية. الكتاب خطير ويحوي مضامين خطيرة، وبسبب حجم الكتاب الكبير فالغالب بيمر عليه، لأن الكلام ده ممكن يعني هو الدكتور عادل انتقى هذا الكلام من كتاب 6 مجلدات، فانت ممكن تقرا المجلد كله مش مدرك ان هو يعني التكاسل وان يعدي يفوتك الكتاب، اكيد في كلام كتير صح، لكن الحاجات اللي فيها خطوره اللي عماله تعدي في النص وبتبين تصور هذا الرجل ممكن تعدي كتير قوي عليك وانت ما تحسش او انت ما تحسيش. كتاب من اشد الكتب خطوره اللي صنعت وكتبت في تاريخ المسلمين في محاوله اسلمه النسويه وادخالها في الاسلاميين وفي التاريخ الاسلامي وفي المجتمع الاسلامي بشكل عام. جزاكم الله كل خير على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.